وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحقيقي بل والاسم والصدق على كثيرين، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمال. يقول المصنف: وبما حققناه، والمراد مما حققه في أواخر صفحة 63 حينما قال: فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي، فالمعنى في كليهما أي في الاسم والحرف في نفسه، يعني مع قطع النظر عن الوجود الذهني ومع قطع النظر عن الاستعمال وأطوار الاستعمال، في نفسه كلي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي عقلي إلى آخر ما تقدم. يقول هنا قد ترد شبهة وهي أنه كيف يكون الشيء الواحد كليا وجزئيا، وهذا من باب التنافي. فيجيب المصنف: نعم، يتحقق التنافي لو كان الشيء من جهة واحدة كليا وجزئيا، أما إذا اختلفت الجهة فلا يحصل التنافي. فالاسم والحرف بلحاظ وضعهما، بلحاظ طبيعي ونفس المعنى، عليكم السلام، بلحاظ نفس المعنى هما كليان، بلحاظ طبيعي المعنى كل من الاسم والحرف كلي، يعني أن الوضع والموضوع له في الأسماء والحروف كلي وليس بخاص. فالابتداء وضعت لكل ابتداء، ومن وضعت أيضا لكل ابتداء، والجزئية إنما تكون بلحاظ من؟ بلحاظ الاستقلالية والعقلية والآلية، بلحاظ الذهن، يعني بلحاظ الذهن، بلحاظ المتصور، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فلحاظ الأسماء ولحاظ الحروف بلحاظ وجوداتها الذهنية تكون جزئية، كما وأن الأسماء والحروف أيضا بلحاظ طور الاستعمال في مرتبة الاستعمال تكون جزئية. واضح مثلا؟ فالجزئية بلحاظ الوجود الذهني وبلحاظ طور الاستعمال، والكلية بلحاظ طبيعي المعنى. فلا تنافي بين قولنا أن الأسماء والحروف جزئية أو كلية، كلية بلحاظ وجزئية بلحاظ آخر. وبما حققناه في أواخر صفحة 63 وأوائل صفحة 64 من أن المعنى في كليهما في نفسه كلي وجزئي بلحاظ الوجود الذهني، ماذا قلنا؟ وجزئي بلحاظ الوجود الذهني، وأن الآلية والاستقلالية تكون قيدا بلحاظ الاستعمال، هذا ما قلنا، وبما حققناه يوفق، وبما حققناه يوفق بسبب هذا التحقيق بين جزئية المعنى الحرفي. متى يكون جزئيا المعنى الحرفي؟ بلحاظ وجود الحرف ذهنيا، لأن الشيء كما تقدم ما لم يتشخص بصورة جزئية في الذهن لا يكون موجودا. بين جزئية المعنى الحرفي بل وجزئية المعنى الاسمي في الذهن أيضا، والاسمي بل والاسمي يعني بل وجزئية المعنى الاسمي في الذهن أيضا. فالمعنى الاسمي إذا لوحظ وجوده الذهني كان صورة خاصة، والصورة الخاصة وجود معين متشخص، فهو جزئي وليس بكلي أيضا. زين، والصدق على كثيرين يعني وكليته إن تكون وين؟ والصدق على كثيرين من جهة لحاظ المعنى في نفسه كليا طبيعيا، والصدق على كثيرين ويكون الاسم صادقا على كثيرين إذا لاحظنا طبيعي المعنى، عليكم السلام، إذا لاحظنا طبيعي المعنى، واضح العبارة؟ وأن الجزئية يعني وبما حققناه يوفق أيضا بين أن الجزئية للمعاني الحرفية، وأن الجزئية أي كأنه قال وبما حققناه يوفق أيضا بين أن الجزئية للمعاني الحرفية، عليكم السلام، الجزئية للمعاني الحرفية بأي لحاظ؟ بلحاظي باعتبار تقيدي أو تقييدي المعنى الحرفي باللحاظ، يا لحاظ، بلحاظ التصور، بلحاظ الذهن. إذا لاحظتها بهذا اللحاظ ونظرت إليها بما لها من الوجود الذهني كانت الحروف أيضا جزئية. باللحاظ يعني باللحاظ التصور، لكن أين باللحاظ التصور؟ أين باللحاظ التصور ذهنا تكون جزئية، وباللحاظ الاستعمال تكون جزئية. ممكن أطوار الاستعمال، بل باللحاظ المعنى، يعني باعتبار تقيد المعنى الحرفي باللحاظ، يا لحاظ، يا لحاظ، يا تصور، في موارد، يعني كما وأن اللحاظ الذهني صيرها جزئية، اللحاظ في موارد الاستعمالات آليا في الحروف وشلولة، أو استقلاليا في الأسماء. بلحاظ أطوار الاستعمال هم كذلك، فإذا لاحظت مرتبة الاستعمال رأيت الحروف آلية ورأيت الأسماء استقلالية. والكلية للمعنى، الكلي أين تنشأ للمعاني؟ قال والكلية للمعنى بلحاظ نفس المعنى، بلحاظ نفس المعنى أي بلحاظ طبيعي المعنى بلا قيد اللحاظ. الآن كل ظهر كلمات وانعد المعنى الحرفي، ثم يقول وغير المعنى الحرفي بحكم المعنى الحرفي لا فرق بينهما. وكلية، عليكم السلام، وكليته أي وكلية المعنى، أي وكلية المعنى بأي لحاظ؟ بلحاظ نفس المعنى، أي بلحاظ طبيعي المعنى بلا قيد، بلا قيد اللحاظ، بل بلحاظ نفس المعنى، يعني أن الحروف بما لها من المعنى في مرتبة الوضع والموضوع له بما لها من المعنى وطبيعي المعنى هي كلية، واضح المثل؟ بلحاظ نفس المعنى، عليكم السلام، ومنه يعني ومما حققناه أيضا يظهر، ومنه أي ومما حققناه أيضا ظهر عدم اختصاص الإشكال. يا إشكال، وهو كون الشيء جزئيا وكليا، عدم اختصاص الإشكال وهو كون الشيء جزئيا وكليا. متولقنا كيف تكون الحروف كلية وجزئية؟ قلنا تكون جزئية بلحاظ صورها الذهنية، وتكون كلية بلحاظ طبيعي المعنى في مرتبة الوضع والموضوع له. متولقنا تونا، ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدف، يعني ما قلناه من الإشكال في الحروف وما قلناه من الدفع في الحروف والتوجيه جار في غير الحروف أيضا وهي الأسماء. فالأسماء بلحاظ طبيعي المعنى هي كلية، وبلحاظ وجودها ولحاظها الذهني هي جزئية. واضح مثلا؟ والاستقلالية فيها لم تلحظ إلا في مرتبة الاستعمال، كما أن الآلية في الحروف كذلك ما لوحظت إلا في مرتبة الاستعمال. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدف، الدف بأن الجزئية بلحاظ الوجود الذهني وأمثال هذه الأمور. بالحرف لم يختص النزاع بالحرف، بل يعم أي النزاع غيره، أي غير الحرف وهي الأسماء. واضح المثل؟ وقد سبق في بعض المغارب كأن قائلا يقول: شيخنا، هذا الكلام تقدم منك، الفرق بين الأسماء والحروف تقدم منك، فما هذا التكرار؟ يريد أن يعتذر من هذا التكرار. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، وإن سبق في بحث الوضع، في بحث الوضع سبق بعض الكلام عن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، بعض الكلام أي في بحث الوضع. فإذا شيخنا لماذا أعدته؟ قال: والإعادة مع ذلك، يعني مع صدق الكلام عن المعنى الاسمي والحرفي، لما فيها، لما في الإعادة، لما في الإعادة ممن؟ من الفائدة والإفادة. التكرار هو يركز المعنى. واحد بعد قول: وفيما تقدم ذكرنا المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وقلنا أنهما لا اختلاف فيهما في مرتبة الوضع والمستعمل فيه، وإنما الاختلاف فيهما بلحاظ أطوار الاستعمال. لكن نريد أن نضيف إفادة ها هنا، فنقول: لا تتوهم حينما نقول أن الأسماء والحروف قد تكون جزئية وقد تكون كلية، فإن الكلية بلحاظ والجزئية بلحاظ آخر، فهذه فائدة ما كنا ذكرناها لك فيما تقدم، فكررنا صفحتين أو ثلاث لهذه الفائدة أيضا. واضح المثل؟ بلي تفهم. رابعها، هذه كلمة رابعها أيضا من البحوث المتقدمة التي ذكرها المصنف هنا من باب الفائدة، من باب كون التكرار يفيد. مثلا رابعها هذا العنوان لدفع توهم قول من قال أنه إذا أريد من المبدأ، أرجو التوجه، تقدمت هذه المسألة عن بعض الأعلام، أنه إذا أريد من المبدأ الحرفة أو الملكة يكون المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ. ما تقدم؟ فقال المصنف هناك أن اختلاف المبادئ ليس بمهم لأن الكلام في الهيئة. ما تقول له؟ لأن الكلام في الهيئة، لأن المبادئ أخذت ولوحظت تارة بما هي فعلية كضارب وآكل، ما دام الشخص آكلا وضاربا يقال له آكل، أما إذا توقف عن الضرب أو عن الأكل فلا يطلق عليه آكل إلا مجازا، أو بعضهم كما قالوا حقيقة، لأن المنقضي عنه المبدأ أيضا حقيقة. فيريد أن يقولها هنا، فيريد أن يقولها هنا إن الملكة ليست عملا، حتى نقول ما دام مستمرا بالاستنباط الملكة موجودة. الملكة صفة مثالية تكون ثابتة في النفس، فالإنسان المجتهد مجتهد ولو كان نائما أو في حال السفر، والنجار والخياط نجار وخياط ما دامت الحرفة والمهنة ثابتة له وما دام مشتغلا بهذا العمل. واضح المثل؟ ولو كان النجار مسافرا أو نائما هو نجار، نعم يجري النزاع من بعد ما ينقضي التلبس بالمبدأ، ينقضي بنحو انقضاء الحرفة وبنحو انقضاء الملكة. فلو أن المجتهد، هاي كل تكرار، فلو أن المجتهد نسي علمه فأصبح ليس قادرا على استنباط الأحكام الشرعية، هل إطلاق الاجتهاد والعالم والمجتهد عليه إطلاق حقيقي أو مجاز؟ متى ينقضي عنه التلبس؟ إذا انقضت عنه الملكة. متى ينقضي عنه التلبس؟ إذا انقضت عنه الحرفة، يعني ترك صنعته السابقة وأصبح الآن 5-6 سنوات مشغول بصنعة جديدة أخرى. هل إطلاق البقالي الخياط النجار عليه من بعد ما صار مهندسا، من بعد ما صار طبيبا، إطلاق النجار عليه حقيقة أو مجاز؟ هذا انقضاء المبدأ، ليس عدم الحركة وعدم النجارة بالفعل هو انقضاء للمبدأ، لأن المبدأ أخذ بنحو الحرفة لا بنحو الفعل والعمل كضارب وآكل. أقرأها ما فيها شيء. رابعها إن اختلافه اسم إن لا يوجب في السطر الثالث خبرها، إن اختلاف المشتقات في المبادئ، اختلاف المشتقات في من؟ في المبادئ، مشتق بنحو الحرفة، مشتق بنحو الشأنية، مشتق بنحو كذا، في المبادئ وعطف تفسير، وعطف تفسير، وكون المبدئ، وكون المبدأ في بعضها في بعض المشتقات حرفة، حرفة وصناعة، عطف تفسير ها هنا أيضا، وفي بعضها وفي بعض المشتقات قوة، وعطف تفسير أيضا قوة وملكة، أراد من القوة والملكة شيء واحد، وأراد هنا من الحرفة والصناعة شيء واحد. وفي بعضها وفي بعض المشتقات فعليا، يعني أخذ بنحو الفعل والعمل، مثل من؟ ضارب، آكل، شارب، ما دام يأكل آكل بمجرد أن يتوقف عن الآكل ليس بآكل، لكن يجري النزاع. إذا توقف إطلاق المبدأ عليه بلحاظ الماضي يكون حقيقة أو مجاز؟ إن اختلاف المشتقات لا يوجب اختلافا في دلالتها، أي المشتقات، بل هذا لماذا المتلبس صاحب الملكة ولو كان نائما هو متلبس بالمبدأ. واضح المثل؟ وصاحب الحرفة ولو كان نائما هو متلبس بالحرفة. في بيتهم يقال هذا بيت النجار، هذا نجار وهو جالس في بيت. لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة، بحسب من؟ نحن كلامنا وين؟ بحسب الهيئة، يعني بحسب هيئة المشتق. اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في حسب بحسب الهيئة، كما توهمه الفاضل التوني وبعضهم قال كما توهمه صاحب القوانين. لا يوجبه اصلا، لا يوجبه اصلا، يعني شنو تقول؟ تقول عالم، تقول شنو هو؟ تقول عالم. عالم من هو؟ من تلبس بالمبدأ عالم. تقول ضارب، من تلبس بالمبدأ ضارب. نجار، من تلبس بالمبدأ نجار. هل الإطلاق فقط على من تلبس أو يشمل من انقضى؟ مثلا فإذا الضارب كلامنا في الهيئة، من تلبس بالمبدأ ضارب، لكن أنحاء التلبسات تختلف. تلبس لوحظة بنحو الفعلية بنحو العمل الخارجي، وتلبس لوحظة بنحو المهنة والحرفة. ما دام بتلك الحرفة فهو متلبس، وتلبس بنحو الملكة. بل لا يوجب، بل اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. ولا يوجب هذا الاختلاف، ولا يوجب هذا الاختلاف تفاوتا في الجهة المبحوث عنها وهي الهيئة. الجهة المبحوث عنها في الهيئة ما هي؟ هل المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ أو أعام فيشمل من قضى عنه المبدأ؟ هذه هي الجهة المهمة في من؟ في الهيئة المبحوث عنها. بل ولا يوجب هذا الاختلاف تفاوتا في الجهة، هي الجهة وهي الهيئة المبحوث عنها، يا جهة المبحوث عنها وهي هل أن الهيئة، هل أن المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم. كما لا يخفى غاية الأمر أنه ضمير شأن، يختلف التلبس للذوات به، أي بالمبدأ أو المبادئ، أنه يختلف التلبس للذات به أي بالمبدأ في الماضي أو الحال، فيكون التلبس به أي بالمبدأ فعلا لو أخذ، يعني شنو يكون فعلا؟ يعني يكون التلبس بالفعل حاصل، وليس التلبس من، وليس الإطلاق من باب من انقضى عنه المبدأ. النجار نجار بالفعل ولو كان نائما، بل فيكون التلبس بالمبدأ فعلا، يعني بالفعل، لو أخذ المبدأ حرفة، لو أخذ المبدأ حرفة وصناعة، واضح العبارة؟ أو ملكة، وكذلك يكون التلبس بالفعل لو أخذ المبدأ بنحو الملكة، إن كانت الملكة موجودة فالمجتهد مجتهد ولو كان نائما، بل أو ملكة ولو لم يتلبس الشخص به أي بالمبدأ إلى الحال، يعني شو إلى الحال بتصف. إلى الحال ولو لم يتلبس به إلى الحال، أرجع صوت. يقول من أصبح قادرا على استنباط الأحكام فحصلت ملكة الاستنباط عنده. إذا حصلت ملكة الاستنباط ولو لم يكن في الحال مستنبطا، ولو لم يكن في الحال حتى مسألة واحدة طرحها باعتبار الاستنباط، لكن الملكة ما دامت موجودة العمل والجري الخارجي وهو الاستنباط الخارجي ليس بشرط. وحمثل إذا كان الشخص ثبت على أنه عرف مهنة الحدادة فصار حدادا، ولو لم يفتح دكانا لحد الآن للحدادة فيه هو حداد. واحد مثلا من ذهب أرض التوجه، من ذهب إلى تعليم الخياطة فتعلمها فأصبح خياطا ماهرا ولو لم يفتح مكتبا ودكانا للخياطة هو خياط. واحد العبارة، ولذا قال أرض التوجه العبارة ولو لم يتلبس به بالمبدأ في الحال، يعني إذا حصلت الحرفة أو حصلت الملكة ولو لم يتلبس بالفعل والعمل الخارجي في الحال هو هو نجار، هو مجتهد، أو انقضى عنه فعلش انقضى عنه أرض التوجه، مو مراد انقضى عنه المبدأ بمعنى انقضاء الحرفة والملكة، لا، هذا من انقضى عنه المبدأ فصار بالفعل ليس نجارا وصار بالفعل ليس عالما، يعني فقد ملكة الاجتهاد، هذا محل خلاف كما تقدم، ليس هذا المراد. أو انقضى عنه يعني انقضى عنه العمل الخارجي، فترك النجار فعلا النجارة وذهب إلى بيته لكي ينام ويستريح، هنا أيضا نطلق عليه النجار. المجتهد ترك فعلا التدريس والاستنباط وذهب لسفرة، انقضى عنا المبدأ الفعلي أي عمل الفعلي الخارجي، لكن مع هذا كله نطلق عليه أنه مجتهد. فالانقضاء هنا ليس المراد انقضاء الملكة ولا انقضاء الحرفة، انقضاء العمل الخارجي. أو انقضى عنه ويكون مما واستينفية ويكون مما مضى. أرجو التوجه، لو أخذنا المبدأ بنحو الفعلية كالأكل والشرب والقيام والقعود، بمجرد أن ينتهي يكون قد مضى. وشلون أكل، تم الأكل، الآن جلس للاستراحة، مضى هذا عن المبدأ. وأخذنا لأن المبدأ أخذ بنحو العمل بنحو الفعلية. أرجو التوجه، ويكون المبدأ مما مضى وانقضى، أو يأتي لو أخذ المبدأ فعليا، لو أخذ المبدأ فعليا يعني أخذ المبدأ بنحو الفعل والعمل الخارجي، كضارب، كآكل، كشارب، كنائم. واضح المثل؟ فلا يتفاوت فيها أي في الهيئة أنحاء التلبسات بالمبادئ. في الهيئة أنحاء التلبسات بالمبادئ ما يختلف، كلامنا عن الهيئة. ماذا نقول؟ هل المتلبس بالمبدأ فقط حقيقة أو من انقضى؟ والتلبسات بالمبدأ تختلف، تارة بنحو الملكة وتارة بنحو الحرفة وتارة بنحو الفعلية وتارة بنحو الشأنية وأمثال هذه الأمور. ولذا قال فلا يتفاوت فيها أي في الهيئة، في هيئة المشتق، أنحاء التلبسات بالمبادئ وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه في صفحة 58 وأوائل صفحة 59 أرجو أقرأكم العبارة هناك. واختلاف المبادئ واختلاف أنحاء التلبسات حسب اختلاف مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسب ما يشير إليه لا يوجب تفاوتا، حسب ما يشير إليه صاحب الفصول لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع كما لا يخفى. في أفكار العبارة ثم بعد هذه العبارة تأتي ثم إنه لا يقعد أن يراد من المشتقات من الغرض به. زين. وعنوانها أحدها أن المراد بالمشتقى هنا ليس مطلق مشتقى في الأخ. زين. خامس المطالب، تقدم عندنا في صفحة 57 حينما قال الثالث عشر إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، هاي كلمة في الحال حفظتونها، في الحال أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال مفيد. كان عندنا لو ما كان عندنا هاي كلمة في الحال، بحثنا اليوم صفحتين عن هذه الكلمة، كلمة في الحال، ما المراد من الحال؟ هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو مع أو الأعم؟ في الحال أو الأعم، ما المراد من الحال؟ يقول المراد من الحال حال كلامنا، وين كلامنا؟ في كلمة الحال. هل المراد من الحال حال تلبس بالمبدأ؟ يعني إذا كان حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقة وفي من قضى يكون مجاز، أو لا حتى في من قضى يكون حقيقة على الخلاف بين الأعلام؟ أو المراد من كلمة في الحال حال النقطي، يعني حال تكلم المتكلم بالمبادئ والمشتقات. مثلا أقول زيدون ضاربون، هذا حال النطق، يعني حينما قلت زيد ضارب حال نطقي، وهو الآن الذي أنا أنطق فيه، يجب أن يكون زيد متلبسا بالمبدأ أم لا؟ فإذا حال النطق يعني حال تكلم المتكلم بالمشتقات، وحال التلبس بالمبدأ يعني هذا المبدأ تلبست به الذات في أي أزمنة، في أي حالات. واضح المثل؟ يقول المراد حال تلبس الذات بالمبدأ لا حال نطق المتكلم، فقد يكون المتكلم يتكلم والحال أن المبدأ قد انقضى عن الذات. واضح المثل؟ كما لو قال زيد زيد ضارب أمس، فهنا حال النطق ما كان زيد ضارب، زيد حا كان ضارب بالآن. واضح مثلا؟ زيدون سيكون ضاربا غدا، غدا في المستقبل. حال نطقي ما كان زيد ضارب، سيكون في الغد ضاربا. فإذا ليس المراد حال نطق المتكلم، وإنما المراد حال تلبس المبدأ بمن؟ بالذات. واضح مثلا؟ ولذا قلنا أن كان زيد ضاربا أمس، وسيكون ضاربا غدا، وهو ضارب الآن، كلها حقيقة، لأنه بأي لحاظ؟ بلحاظ تلبس الذات بالمبدأ في ظرفها، كلها حقيقة. زيد ضارب إذا كان هذا التلبس بالفعل حاصل له حقيقة أيضا، إذا كان انقضى عنه التلبس محل نزاع، إذا كان بلحاظ المستقبل أجري عليه المبدأ الآن، فقل زيد ضارب، هذا الجريان بلحاظ المستقبل باتفاق الكلي مجاز. واضح العبارة؟ خامسها إن المراد بالحال حينما قال إنها لخصوص المتلبس أو للأعم، في صفحة 57 الثالث عشر، إن المراد في الحال التي تكلمنا عنها في عنوان المسألة، في عنوان مسألة المشتق، ما هو المراد من الحال؟ هو حال التلبس، يعني هو حال التلبس بالمبدأ، أي حقيقة بخصوص حال التلبس بالمبدأ أو للأعام منه وممن انقضى عنه المبدأ، لا حال النطق. واضح؟ لا حال نطق المتكلم، يجب أن تكون الذات متلبسة بالمبدأ. واضح مثلا؟ لا حال النطق. حال النطق مقابل من؟ مقابل الماضي ومقابل الاستقبال. حال النطق الآن، الآن يقابل من؟ يقابل الماضي ويقابل الاستقبال. هذا ليس مراعاة، واضح المسألة؟ لا حال النطق. أرجو التوجه، المصنفون من أجل دعواه يقيم دليلا يعبر عنه بالضرورة، ثم في الصفحة الثانية يأتي بمؤيد فيقول ويؤيد ذلك. الآن نتكلم عن الدليل، ضرورة هذا، ضرورة الدليل على المدعى، ضرورة أن مثله كان زيد ضاربا، أمسي كان زيد ضاربا أمسي، يعني جرى المبدأ على الذات وقصدناه أن الجري والتلبس في الماضي، واضح المثل؟ أو سيكون زيد ضاربا أو سيكون غدا ضاربا، حقيقة، واضح المثل؟ هاي كلها حقيقة ولا لا؟ متى يكون حقيقة؟ إذا كان زيد متلبسا بالضرب في الأمس. إذا قلت زيد ضارب أمسي وكان في الواقع أمس زيد ضارب، هنا جرى المبدأ على ذات كانت متلبسة في الأمس بهذا المبدأ. إذا كان زيد متلبسا بالضرب في الأمس في المثال الأول، يا المثال الأول كان زيد ضاربا أمس، ومتلبسا به أي بالمبدأ في الغد في المثال الثاني، واضح المثل؟ مع أنه ليس متلبسا بالمبدأ حال النطق، مثل له حال النطق ليس متلبس، لأنه كان في الأمس متلبس وسيكون في الغد متلبس، حال النطق ليس متلبس، لكن هذا حقيقة لو محققة. فإذا المدار ليس على حال النطق، ولو كان المدار على حال النطق لكانت هذه الأمثلة من المجازات، والحال أنها حقيقة. فإذا المراد لا حال النطق بل حال التلبس بالمبدأ. فجري المشتق في المثالين الأول والثاني حيث كان بلحاظ حال التلبس، حال التلبس بالأمس أو غدا، وإن مضى زمانه، وإن مضى زمان التلبس في أحدهما، في المثال الأول مضى زمان التلبس لولا، لكن لما كان بلحاظ الأمس كان حقيقة أيضا، وإن مضى زمان التلبس في أحدهما وهو المثال الأول، ولم يأتي التلبس بعد في المثال الآخر وهو غد، موشل له كان حقيقة، كان هذا الجري حقيقة بلا خلاف في المثالين، واضح العبارة لما؟ بل أرجوك لو قلت زيد ضارب وأجريت المبدأ بالفعل، وأجريت المبدأ بالفعل عليه بلحاظ الماضي أو بلحاظ المستقبل، هنا بلحاظ المستقبل يقينا مجاز، وبلحاظ الماضي في خلاف، لكن أجريته عليه بلحاظ تلبسه به في الزمان الماضي هذا حقيقة، وأجريته عليه بلحاظ كونه سيتلبس به في الزمان المستقبلي هذا الحقيقة، واضح العبارة. ولا ينافيه أرضه، يقول وما قلناه من كون الجار حقيقة في المثالين، وما قلناه من كون الجري حقيقة في المثالين لا ينافي ما قلنا سابقا من أن أطلاق المشتق بلحاظ المستقبل مجاز بلا خلاف. لكن متى يكون مجاز بلا خلاف؟ الجري الآن بلحاظ المستقبل، لكن مجاز بلا خلاف. أرجو التوجه، زيد الذي دخل الحوزة فأصبح يشتغل فيها الآن، أو الآن صار لفترة من الزمن يشتغل وبينه وبين الاجتهاد 20 سنة، إذا قلنا له مجتهد، هنا الإطلاق مجاز بلا شك ولا ريب بلحاظ تلبسه بالمبدأ بعد 20 سنة، حسن مو بعد 20 سنة ولو بعد 2 سنين، واضح المثل؟ هذا مجاز. يقول هذا كلامنا في المثالين بلحاظ غد وبلحاظ أمسي، هذا غير ما قلناه سابقا من أن الإطلاق بالفعل بلحاظ التلبس الاستقبالي زقيتي لا المجاز بلا شك ولا ريب، ولا ينافيه يعني ولا ينافي كون هذا الأمر في المثالين حقيقة الاتفاق على من؟ على مثل زيد ضارب غدا مجاز، على مثل زيد ضارب غدا أرض توجه الجري بالفعل والتلبس غدا، هنا هذه المراد الجري بالفعل يعني أجريت عليه المبدأ وهو الضرب بالفعل بالحاض من؟ بالحاض تلبسه بالمبدأ غدا، بل الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز أي حمل المشتق وهو ضارب في الحال عليه بالحاض المستقبل مجاز، واضح المثل؟ أي الإطلاق والحمل والجري بالفعل بلحاظ التلبس في الغد، فغد قيد التلبس فغد شنو صار؟ قيد التلبس والجري شنو صار؟ بالفعل الجري بالفعل والمراد تلبسه به في المستقبل، بل فإن الظاهر أنه أن الاتفاق فإن الظاهر أن الاتفاق فيما إذا كان الجري في الحال فإن الظاهر أن الاتفاق حاصل فيما إذا كان الجري في الحال يعني حمل المشتق وهو ضارب على زيد في الحال كما هو يعني ظهور الجري في الحال في الحال الحاضر كقولك زيد عالم، فإن الظاهر أنه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق أرفض. يقول إذا قال القائل زيد ضارب شنو ظاهر الإطلاق؟ أنه الآن ضارب، وأنت تقصد شنو؟ تقصد أنه سيضرب ويتلبس بالمبدأ غد. يقول ظاهر الإطلاق بل أن من قال حقيقة زيد عالم، وين يروح الذهن بسرعة؟ ظاهر الإطلاق يعني الآن عالم، مو عالم هو طفل له شأنية العلم سيكون عالما لو درس بعد 20 سنة. لا. إذا قال القائل زيد النجار شنو مراده؟ ظاهر الإطلاق أنه نجار بالفعل، فلو كان الظهور في النجارة الفعلية والحال هو يريد أنه سيتلبس بالمبدأ بعد ما يتعلم حرفة النجارة هذا يكون نجار. فإن الظاهر أن الاتفاق وين؟ فيما إذا جرى فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية كما هو أي ظهور الجري في الحال الحاضر لمن قال زيد عالم أو ضارب كما هو قضية الإطلاق. قضية الإطلاق في مظاهر الجري الآن، وأنت أردت التلبس به غدا هذا مجاز. واو استئنافية، واو استئنافية كأن قائلا يقول أرض التوجه كأن قائلا يقول أي فرق بين قولنا كان زيد متلبسا بالضرب عقد سيكون زيد متلبسا بالضرب غدا وهذا المثال، واضح المثال؟ قال لا، هناك الجاري بلحاظ تلبسه بالمبدأ في الغد، وهنا ظاهر الجاري تلبسه الفعلي بلحاظ غد، وفرق في المقامين، واضح العبارة؟ والغدو هاي واو استئنافية معاطفة على ما تقدم، مو مرتبطة بما تقدم. والغدو إنما هاي كلمة والغد، وكلمة والغد في قولنا زيد ضارب غدا هنا، والغد في هذا المثال الثاني مثالنا الأخير، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس، الغد مصار لزمان التلبس، والغد إنما يكون لبيان زمان، فيكون الجري والاتصاف في الحال، الجري والاتصاف بالمبدأ في الحال، وأنت أردت أن تبين أنه سيتلبس به غدا هذا نتكلم عنه. والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجاري جري المبدأ على الذات والاتصاف واتصاف الذات بالمبدأ في الحال والتلبس بالمبدأ في الاستقبال، هذا نقول مجاز، واضح المثل؟ هذا نقول مجاز، يعني الإطلاق ظاهره التلبس الفعلي وأنت أردت التلبس بلحاظ المستقبل. ومن هنا ومن هنا يعني ومن أمثلة زيد ضارب بأمسي من أن كلمة أمس قد يراد بها الجري والتلبس في الأمس، وقد يراد الجري بالفعل والتلبس أمسي، أو الجري بالفعل والتلبس غدا. ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب، زيد ضارب أمسي، زيد ضارب أمسي، وأنه داخل في محل الخلاف. زيد ضارب أمسي، إذا أردت أن الجري عليه بلحاظ ضربه في السابق هذا ليس داخلا في محل النزاع الحقيقة، أردت أن تحمل عليه الجري الفعلي بلحاظ ضربه في الأمس هذا محل النزاع، لأنه انقضى عنه المبدأ، وإذا انقضى عنه المبدأ أيكون حقيقة أو مجاز هذا محل الخلاف. ولذا قال ومن هنا ظهر الحال في مثلنا زيد ضارب أمسي، وأن هذا المثال داخل في محل الخلاف والإشكال. واضح المثل؟ ليش؟ إذا مرادك الجري والتلبس في الماضي هذا حقيقة بلا شك، إذا مرادك الجري بالفعل بلحاظ الماضي هذا في محل الخلاف، بل وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال إذا كان الجري بالفعل والتلبس قد انقضى عنه هذا الشيء يصير، هذا يكون مما هو محل الخلاف من أن هذا حقيقة أو مجاز بناء على الآن. ولو كانت لفظة أمسي أو غدا في مثل زيد ضارب أمسي أو غدا قرينة على تعيين زمان النسبة والجار، يعني شنو؟ يعني مرادك من الجاري أمسي يعني أن الجري والتلبس كان بالأمس، وجعلت أمسي قرينة على التلبس في الزمان الماضي، أو جعلت غدا قرينة على التلبس في الزمان المستقبلي، يعني سيكون بالمستقبل ضاربا. يقول هذا يكون حقيقة في المثالين، واضح؟ لأنه ما أردت الجري الفعلي وإنما أردت الجري بلحاظ زمان التلبس الماضي أو المستقبلي. ولذا قال قرين على تعيين زمان النسبة والجري، أيضا كان على زمان النسبة والجري، يعني على كليهما كان المثال حقيقة. واضح العبارة؟ وبالجملة تلخيص ما تقدم، لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس. واضح مثلا؟ إذا جرى المبدأ على الذات بلحاظ حال تلبسها يكون حقيقة، سواء بلحاظ حال تلبسها في الماضي أو بلحاظ حال تلبسها في المستقبل أو الحال، فيما جرى بلحاظ حال التلبس. ولو كان حال التلبس في المضي، كما لو قلت كان زيد ضاربا بالأمس فنسبت له الضارب بلحاظ تلبسه الماضوي، أو الاستقبال فقلت زيد سيكون ضاربا غدا، واضح مثلا، فنسبت وأجريت عليه المبدأ بلحاظ كونه سيتلبس بالمبدأ غدا، فضلا عن الحال مثل من زيد ضارب الآن يقينها الحقيقة. واضح مثلا؟ لعد وين الخلاف؟ هذه الأمثلة الثلاثة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في كونه أي المشتق حقيقة في خصوصه، يعني في خصوص المتلبس بالمبدأ، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها أي على الذات، أو فيما يعم ما إذا جرى عليها أي على الذات في الحال، يعني تحمل عليه الضرب الآن، تجعل الجري بالفعل بعدما انقضى عنه، بعدما انقضى عن زيد أو عنها أي عن الذات التلبس. واضح؟ التلبس انقضى، كان الرجل مجتهدا نفي علمه، إطلاق المجتهد عليه كيف يكون؟ بناء على التلبس يكون مجاز، بناء على الأعم يكون حقيقة، كان نجارا ترك حرفة النجارة، هكذا الكلام فيه وأنثى. زيا، فإذا محل الخلاف وين صار؟ في من انقضى عنه التلبس بالمبدأ. أما من كان متلبسا بالمبدأ فعلا بالحال، سواء كان التلبس بنحو الملكة أو الفعلية أو هذا كل حقيقة. لعد الذي خارج من محل نزاعه هذا الأخير بعد الفراغ عن كون المشتر مجازا بلا خلاف أبدا بين أحد، فيما إذا جرى عليها أي على الذات فعلا، يعني أطلقت عليه بالفعل مجتهد بلحاظ أنه سيكون مجتهدا في المستقبل، أطلقت عليه نجار بالفعل بلحاظ أنه مصمم على تعلم حرفة النجارة، بل فعلا بلحاظ حال التلبس في الاستقبال. واضح العبارة؟ ويؤيد ذلك، أي ويؤيد أن المراد من الحال حال التلبس بالمبدأ لا حال النطق والتكلم، لا حال النطق والتكلم. ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية، إذ أهل العربية متفقون على أن الأسماء لم يؤخذ فيها الزمان، إن كان هناك نزاع بين الأصوليين وبين الأدباء والنحاة في من؟ في الأفعال، هل أنها مقيدة بنحو التضمني بالزمان أم لا؟ موصل له تقدم. أما في الأسماء فلا خلاف في كونها ليست مقيدة بمن؟ بالزمان. ومن جملة الأسماء المشتقات كلها أسماء وما أسماء، فإذا يقينا ليس الزمان مأخوذا فيها، فإذا لم يكن مأخوذا فيها فزمان الحال، زمان حال النطق ليس قيدا للكلام الذي نتكلم عنه، يهو حال التلبس بالمبدأ. واضح العبارة؟ ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية أي الأدباء على عدم دلالة الاسم على الزمان. واضح العبارة؟ ومنه يعني ومما هو من الأسماء المشتقات من الأسماء أو الأسماء، ومنه أي ومما هو من الاسم أو من الأسماء الصفات الجارية على الذات أي المشتقات، أي المشتقات الأصولية، سرا اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المبالغة زوج فرد أمثاله. ومنه الصفات الجارية على الذوات، واضح المثل؟ أن قائلا يقول، أرجو التوجه، كيف تدعي أيها الشيخ الجليل أن الأسماء لم يؤخذ فيها الزمان والحال؟ هم قد صرحوا، هم الأدباء قد صرحوا أن اسم الفاعل، اسم الفاعل مشتق له مشتق مشتق، أن اسم الفاعل وهو من المشتقات قد أخذ في عمله أن يكون للحال أو للاستقبال. فإذا قلت زيد ضارب عمرا، إذا قصدت أنه ضارب له الآن أو ضارب له في الاستقبال تنفذ عمر، فتكون ضارب عاملة عمل فعل موصل له. لكن إذا قصدت الماضي لا تفعل كما قالوا موصل له، إذا قصدت الماضي لا تفعل. فإذا كيف تدعي أيها الشيخ أن الأسماء ليست لم يؤخذ فيها الفعل زمان والحال، أن في اسم الفاعل في فعله وعمله أخذ الزمان الحالي والاستقبالي مثل له، أخذ الزمان الحالي أو الاستقبالي. فأجاب المصنف أن الأخذ تارة يكون وضعيا، يعني أخذ بحسب الوضع الزمان في الكلمة، وتارة يستفاد الزمان للقرائن والإطلاقات المقامية. فإذا استفيد للقرائن والإطلاقات ومقدمات الحكمة هذا لا يقال على أنه من شؤون الواو. وهنا حينما يقول القائل زيد ضارب عمرا، ننصب إذا كانت قرائن تدل على كون ضربه وقع في الحال أو الاستقبال. أقرأ العبارة. ولا ينافي ما قلنا من كون الأسماء ليست من كون الأسماء ليست مقترنة ومقيدة بالزمان، اشتراط العمل، اشتراط العمل يعني اشتراط كون بعض الأسماء تعمل بشروط ككونها في الحال أو الاستقبال كاسم الفاعل، اشتراط العمل في بعضها كاسم الفاعل يعني في بعض الأسماء وهي المشتق كاسم الفاعل، في بعضها كاسم الفاعل بكونه بكون المشتق كاسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. يعني إذا كان المشتق كاسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستعمال أو الاستقبال يعمل فينصب أمرا وإلا فلا ينصب. فإذا أخذ الزمان في اسم الفاعل قيدا. أحسنتم. أجاب المصنف قال ضرورته ولا ينافيه، أي ولا ينافي شيخنا ما قلناه من كون الأسماء ليست مقيدة بالزمان، ما قاله الأدباء بأنفسهم من أن عمل اسم الفاعل وهو اسم وهو مشتق، من أن عمل اسم الفاعل النصب لمعموده إنما يكون إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فأخذ فيه الزمان. ضرورة أن المراد للأدباء لأهل العربية الدلالة على أحدهما على الحال أو الاستقبال، على أحدهما على الحال أو الاستقبال بقرينة خارجية عن مقام الوضع، هكذا يقول العبارة، بقرينة خارجة عن الوضع، واضح مثلا عن وضع الواضع، فليس من شؤون نفس اللفظ هذا، هذا القرائن الخارجية. الدلالة أن المراد الدلالة على أحدهما بقرينة، واضح العبارة، كيف لا يكون هذا هو المراد، كيف لا يكون هذا وهو أنه استفيد الزمان بقرينة خارجية وليس من شأن نفس الوضع واللفظ، كيف لا وقد اتفقوا على كونه أي المشتاق مجازا في الاستقبال. أرجو التوجه، اتفقوا، هاي قدمتها قبل سطرين ثلاثة، اتفقوا على أن المشتق بلحاظ المستقبل، يعني إطلاق مجتهد على من ليس بمجتهد الآن بلحاظ المستقبل، هذا مجاز أو مجاز؟ اتفقوا عليه لو ما اتفقوا عليه؟ إذا اتفقوا عليه لو كان اسم الفاعل مأخوذ فيه الزمان الاستقبالي لما كان مجاز، لكان مما وضع عليه، واضح المثل؟ لو كان الزمان كالاستقبال أخذ في الأسماء كاسم الفاعل لكان الإطلاق بلحاظ الاستقبال حقيقة لا مجاز، والحال اتفقوا على أن المشتق إذا أريد به حال التلبس الاستقبالي يكون مجازا، فهذا قرينة أيضا على أن الزمان حتى ولو أخذ في بعض الأحيان أخذ للقرائن الخارجية لا أنه كان من حاصي نفس اللفظ، أقل العبر. وقد اتفقوا على كونه أي المشتاق مجازا في الاستقبال، فإنه لو كان دلالته على الاستقبال بالواو لوجب أن يكون الاستعمال بلحاظ الاستقبال حقيقة لا مجاز، واضح المثل. فإذا دلالة بعض الأسماء على الزمان كاسم الفاعل كما قلنا الدالة على الحال أو الاستقبال للقرائن الخارجية الخارجة عن الوضع لا لنفس الوضع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.